عظيم المواهب عبدك اليوم بالباب، عبدك اليوم بالباب، فافتح الباب يا وهاب واصلح للالباب، واصلح للالباب، واسقنا من شراب الود في حال الطياب، في حال الطياب، شرب أهل الصفا أوتاد وبدال وغطاب، أوتاد وبدال وغطاب، في حضائر شريفة طاب فيها اللقاء، طاب طاب فيها اللقاء، طاب حيث تطول حيث تطول، أحب طي في خير الأحباب، طي في خير الأحباب، حيث مشهود أسرار الترقي إلى غاب، الترقي إلى غاب، فالإمام المشرف وأهل حضراته نواب، وأهل حضراته نواب، يا لها من نيابة غاب فيها الذي غاب، غاب فيها الذي غاب، فله مركبات المجد والفضل خطاب، أهو الفضل خطاب، من عهد ابن غرايب يتلقى لها يتلقى لها انجاب، يترقى بها الذائب ويفتح له الباب، ويفتح له الباب، لكؤوس الهنا يا اخوان قد صار شراب، أخوان قد صار شراب، هاكم الصدق يا أهل المودة ويا أصحاب أهل المودة ويا أصحاب، هل لكم لارتضاء هذا السمو عدم جذاب، هذا السمو عزم جذاب، هذه أبواب جود الله، والله وهاب، الله والله وهاب، فقفوا No. نخرنا الطهور.